يا نفس مالي والاموال اجمعها خلفي، يا نفس مالي والاموال اجمعها خلفي واخرج من دنياي عريانا. يا معشر السادة الاعزاء، اتدرون ماذا يقول رب العزة؟ انه ينادي على كل جبار عميد، ينادي على القياصرة والاكاسرة والجبابرة، ينادي اذا ما سلمت الدنيا مفاتيحها لخالقها نسفت الجبال نسفا، وكورت الشمس تكويرا، وانكبرت النجوم انكبارا، وسيرت الجبال سيرا، وعطلت الاشرار تعطيلا، وسعرت الجحيم تسعيرا، وازلفت الجنة ازلافا، وكشفت السماء كشفا. ينادي مالك الملك وملك الملوك لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله. لا احد يرد على الله الا الله، فيقول لله الواحد القهار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. ينادي مولانا تبارك وتعالى على المظلوم ويقول: ايها المظلوم تقدم، وينادي على الظالم فيقول: ايها الظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والاولين، فان كان لكم كيد فكيدوني، فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. ايها الظالم لا تتكلم، ايها المظلوم تقدم، تقدم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو اكرم الناس واقوى الناس واغنى الناس. اكرم الناس لانه اتقى الله، واقوى الناس لانه توكل على الله، واغنى الناس لانه كان اشد الناس ثقة في الله رب العالمين. فمن اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله، ومن اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن اراد ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه مما في يده. هذا كلام مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية، مصباح الظلام، ورسول الله الملك العلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله. اذا اردت ان تكون اكرم الناس